انما للاسف جايبين حتى بين اتنين طلبة راحوا صفوا على فيلا في الدق سرقوا 3000 جنيه. يعني التخصصات كلها بقت السرقة والاختلاس والحب والتزوير. واحد رئيس قلم حسابات في مستشفى في مصر العتيقة دور اسماء الاطباء ولطش المرتبات الاسبوع ده 620 جنيه وولى قاربة. والمسائل كلها تهريب وتزوير واختلاس. تروح الريف تلاقي عاملين بتاعة اسمها الساحة، الموضة الجديدة بتاعت اليومين دول. الساحة دي حتة كبيرة الاولاد التلامذة بيقضوا فيها وقت الفراغ. انا ماشي البلد وبعدين الموسيقى شغالة والاولاد بيرقصوا. ايه دي؟ قالوا دي الساحة اللي عاملينها عشان الاولاد يقضوا فيها وقت الفراغ. طيب بتعلموهم ايه؟ بنعلمهم الرقص. بيرقصوا على موسيقى ايه؟ نار يا حبيبي نار. فبقى النار حصلتنا وكلتنا وضيعتنا. وبعدين الظهر ادى في واحد ابو صلى وصلى ما حصلش، العصر المغرب العشاء ما فيش. امال سحل ايه؟ للعب الكاراتيه. لغايه النهارده العيال بتهزر مع بعضها هزار من اسخف ما يكون. العيل بيطبق لعب الكاراتيه على زميله يمكن يموت في ايده. هو ده اللي احنا علمناه للاولاد. هذا ضياع وهذا فشل. ولما الواد يصلي يقولوا له انت يعني متمسك بالقران والسنه يا شيخ فكها. ولما واحد يجي له ضيق نفسي يروح يعالج نفسه يقول له انت متزمت لانك متدين. امال ده لو ما كناش نشجع على الدين ونشجع على الامانه يبقى هنشجع على ايه؟ ما احنا شايفين النتيجه سيئه، النتيجه سيئه جدا. النهارده العيل بيدخل الامتحان ان ما كانش معاه البرشام ما يقدرش يقعد على الكرسي بتاع الامتحان ويبقى قاعد مرتبك. القران الكريم بقى ويغشوه. واحد بيقسم لي بالله ان مسك ولد في امتحان القران التحريري حاطط القران في الجزمه في مدارس وداخل بملزمه مخباه في الجزمه القران. بلاش امتحان قران، بلاش امتحان قران، ما دام احنا حلامة في القران كده بلاش، بلاش القران. هم لا حافظين قران ولا حافظين غيره. هو الواحد تسمع له الفيلم عن ظهر قلب يسمعه، سمع له اي اغنيه حديثه يمشي يترنم بها في الشوارع. فين يا سيدنا الشيخ النهارده ماشيه بالليل بالطبله؟ قال لك هنتحول كلنا الى هذا. ولذلك يوسف ادريس كاتب في الاهرام الاسبوع اللي فات بيقول انه كان حضر عقد زواج، وبعد ما حضر عقد زواج وبنتي قامت طفله عندها 3 سنين، هو بيقول 3 سنين، بيقول قامت رقصت لقيت قد الفجر رقصات لا يمكن لاي راقصه في العالم انها ترقص. اتعلمت فين الطفله دي؟ بيقول لا يمكن واحدة ابدا تقوم بهذا العمل. تعلمت فين؟ راحت اي معهد؟ ابدا. تعلمت على شاشة التلفزيون. تعلمت على استاذ الرقص التلفزيون. تعلمت في حفظة. واحد بيحلف لي بالله بيقول انا قاعد مع مراتي واقفلين الاوضة وعمالين نتحاسب على التموين والسكر بكام والشاي بكام والصابون والكوابين. بيقول دخلت عليا بنت اللي عندها 6 سنين، بيقول ما تزيدش عن 6 سنين، دخلت فتحت الاوضه عليهم قالت له ايه ده يا باباه انت وماماه انتوا عمالين تعملوا غراميات ولا ايه؟ مخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. غراميات ايه يا مقصود في الرقبه؟ 6 سنين لان بتشوف الافلام قاعده على التلفزيون طول النهار قاعده بتشوف. ده خطر والخطر ده لابد يتضارب، لابد نعرف هذا. النهارده الرجال افلس الزمام منه. اللي بيقول لبنته احتشمي بتقول له يا بابا اسمح لي انك انت متخلف وراجعي بعقليتك ده محط في المتحف الزراعي. طيب الله ياخد بيد كفيتي وسوسو خد بيدكم ويكرمكم ويجعل زمانكم كده كويس. والله احنا يمكن هنموت على خير شويه انما دول زمانهم يعلم به ربنا. لان يا ريت المساله واقفه على هذا، المساله بتتحول من سيء الى اسوء. ولا حد سامع ولا حد فاكر. والنهارده اصبحت السلطة مسيطرة في قلوب الناس على ان الانحلال هو المدنية. الناس اللي يقعدوا للفجر لغاية الفجر ما يقولوا الصلاة خير من النوم. يقعدوا في حفلة راقصة لغاية الشيخ محمود البديل ما يهرب السيدة زينب لغاية الفجر. وسهرانين. والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم. والعندليب الاحمر بيقول لا هي بتضحك لي بحبها بحبها بحب الكرسي يا حبيبي. تحب تحبها ولا تنتعب فيه؟ طب يا ناس انتوا عايزين تسهروا العندليب ايه لازم تذيعوا الحفله؟ اذا بوليتم فاستتروا. استتروا يا عالم. احنا معانا بنات ومعانا نسوان حرام. حرام البيوت المحافظة النهاردة بتهتز الارض تحت